نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن في الدين محدثات، في دين الإسلام دخل محدثات، أمور ليست هي من الدين أدخلها الناس في الدين، فأحضر هذه المحدثات. وهذا كله من الذين يتبعون الشبهات من المسلمين، يقرؤون آيات القرآن والأحاديث الصحيحة ويفسرها بعض الأشياخ بتفسيرات ليست هي التفسيرات التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة. فهذا طبعا الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الآية الكريمة: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، يعني احذروا أهل البدع. وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هم موجودون في المجتمعات، بعض المسلمين قالوا لك ما فيش هنا، كله إسلام. طبعا كله إسلام، ولكن في مبتدعات دخلت في الدين وفرق. تفرق المسلمون إلى فرق، افترقت الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أنت من أي فرقة أنت يا أخي؟ من أي فرقة؟ فرقة النجية واحدة بس، والطائفة المنصورة الذين هم على مثل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب. مش هيكونوا أصحاب، مش هيكونوا صحابة، لا، على مثل ما عملوا، ما اعتقدوا وما عملوا وما فهموا. ولكن احنا نقول نحن على الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة. نقول كده سلف الأمة مين؟ أولهم الصحابة رضي الله عنهم، يعني الذين سبقونا. سلف يعني سبق، وأول ناس في الدين عرفوا الدين الصحابة. مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، عرفوا تفسير الآيات كلها والأحاديث كلها والصحيحة. طبعا ماذا من مثلهم؟ ليس أحد مثلهم. وهذه فئة ممتازة ربنا اختارها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتكرر. فالمطلوب منا أن نمشي هذين الصحابة والذين طبقوا قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. واتقوا من كونوا، يعني قول الأمة دي لازم تكون هذا يجنها وهذا طريقها. الخير الدين الإسلام الصحيح، كما قلنا بفهم سلف الأمة، يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بالمعروف بالأساليب الشرعية. أولي الأمر لهم طريق، والناس التانيين بقية الأمة لها طريق. والأمر عندهم الدولة تعينهم ليمزوروا في الناس ويصلحونهم، يقول معروف هنا مع المنكر برضو بالرفق، ولكن معهم الرسمية، الصبغة الرسمية، فالناس يعتبرونهم ويعمل لهم اعتبار ويخافون من الناس. والخاف يعني يحذر من من أن يخالف الدين حتى لا يأمره هؤلاء هذه الفئة: خبرك بهذا الأمر، افعل كذا يا أخي، أنت فعلت كذا، أنت أظهرت صور في المحل غير سليمة، أنت فعلت كذا، أنت تركت الناس وهم لا يصلون تحت الدكان مثلا. فهذا كله تأمر الهيئة والأمة كلها من وراء هذه الفئة، خبرك، رسمي وغير رسمي وهكذا. ونعم بفضل الله نمشي على هذا السبيل في هذا المكان. لسنا قوات ولسنا حكام، نحن من أمة الإسلام، ولكن الدين بتاعنا بنخلو من الكتاب والسنة بالأدلة، ليس كل واحد يقول ما شاء. الشيخ فلان قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم باستر كذا، والشيخ فلان قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الآية كذا، شرح الحديث كذا. من أين؟ من العلم الصحيح. لم يختلف في الأصول، الأصول لا أحد يختلف فيها، وهي أركان الإيمان ومنهج المسلمين. أركان الإيمان يعني الست، والإجمال والتفصيل. ومنهج الأمة ألا نسير وراء الفرق، وراء المبتدعة، ونعرفهم وننصح لهم ونصبر عليهم. فإذا لم يستجيبوا نبعد عنهم. قول الناس الرجل ده بيقول أو الشيخ ده يعني إيه، بيقول كلام مخلوط، دين مخلوط، وربنا يحب الدين الخالص. فهذا هو مبدأنا ومذهبنا في السنة، كتاب والسنة في قصاب الأمة. إن شاء الله الأخ الكريم الشيخ عادل، أنا قلت على قدري بس عشان أقدم، بحكم أن أنا سالفي قديم وكبير السن، مش يعني امتزع عنكم حاجة إلا كبر السن. فإن شاء الله الشيخ يبين ويوضح، جزاه الله خير. اسمعوا وانصحكم بعد هذا تواظبوا على الحضور هنا لمصلحتكم أنتم أولا، ثم للمسلمين والإسلام والمسلمين، حتى الناس تعرف الدين الصحيح ويمشوا عليه ويطمئنوا إلينا، يسمعوا كلامنا بعد كده. يعني احنا ما عندناش كلام بنقوله على كبتك. وحكم الشرع يأتي بهذا السبيل، ما يأتيش بسبيل جهال أبدا. جهال بالدين لا يحكمون بالشرع. تفقهوا قولا تسولوا، قال عمر قبل ما تعوز تبقى تاسك زمام لابد أن تتفقه في الدين، تعرف الأصليك ولا عليك الذي حق ربنا وحق الناس وحق المجتمع. جزاكم الله خيرا، مستغفر سائر المسلمين. تفضل يا أخي، خليك زي ما تخلي أنا أتكلم كده، خليك زي ما تخلي. بسم الله، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن يغفر لنا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، آمين. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى حول موضوع هو أهم ما يهتم به كل الناس، فكل الناس غاد ورائح يذهب يبحث عن السعادة. كل إنسان فطر الناس وجبلوا على البحث عن السعادة والتوصل إليها، مؤمنهم وكافرهم، أي إنسان ينتمي إلى أي ملة، حتى وإن كان لا ينتمي إلى أي ملة بل كان ملحدا، تجده يبحث عن السعادة. كل إنسان يريد أن يكون سعيدا، هو وأولاده وزوجه وأحباؤه، يريد أن يهرب من الشقاء فلا يشقى. ونحن كمسلمين نستمد معتقداتنا

وتفيض على ما حولك حتى ولو كنت تسكن قبرا من القبور أو كهفا من الكهوف، أو كنت في النار كإبراهيم عليه السلام، أو كنت في الجب كيوسف عليه السلام. إذن هذه الأموال، واحد يقول طيب إذا كان المال، طب ده ربنا عز وجل بيقول في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نقول نعم، البنون زينة والمال زينة، ولكن متى يكون سببا للسعادة؟ المال ممكن يصبح سببا للسعادة لو كان هذا المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. واخدين بالكم؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح. فإذا المال قد يكون أداة شقاء وقد يكون أداة إسعاد. متى يكون أداة إسعاد؟ لو كان المال يصرف في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاء الإسلام ليحارب الجبلة ولا ليحارب الفطرة، ولكن جاء لتقويم الفطرة، وجاء للترشيد، ترشيد الغرائز، يعني الغرائز الموجودة فيك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخره. هذه الأمور مجبول، كل واحد مجبول عليها. ما ينفعش تيجي على واحد ده ما بيحبش الفلوس، ده ما بيحبش الأكل، ده ما بيحبش النساء. لا لا، كل إنسان مجبول على هذه الأمور ومغروزة فيه. لكن الفرق إيه؟ إن بعض الناس يستخدمها استخداما سيئا والآخر يستخدمها استخداما صالحا. إن استخدمها استخداما سيئا يشقى بها، وإن استخدمها استخداما حسنا يسعد في الدنيا وفي الآخرة. إذن المال أيها الإخوة الكرام، المال هل هو مصدر للسعادة؟ نقول وسيلة من وسائل السعادة، ولكن بشرط أن يستعمله الإنسان لاستعمال الصحيح في مرضات الله عز وجل. لأن الإنسان هذه الشهوات الغرائز، ممكن الإنسان يعمل شهوة معينة، يأكل شيء حرام، يشرب شيء حرام، يرتكب أمرا محرما، له لذة، اللذة دي مؤقتة، ولكن بعد انتهاء اللذة رب لذة أعقبها إيه؟ خسارة كبيرة جدا وندامة. تجد إنسان من الممكن يأكل طعاما معينا وهذا الطعام محرم، قد يصاب بعد ذلك بمرض شديد جدا، يرجع بعد كده لو استقبل من أمره ما استدبر لندم ندما شديدا على أنه تناول هذا الطعام. إنسان يشهد شهادة زور بعد ذلك يندم ندما شديدا. إنسان يفعل لذة معينة في شهوة محرمة يعيش طول عمره بعد كده ندمان، يعيش كل حياته بعد كده، لأنه ممكن يرتكب أمر هو في ساعة لحظات دقائق وتورثه بعد ذلك شقاء العمر، ويفضل طول عمره يندم. ما بتفت... يعني انتوا ما بتشوفوش أمامكم حالات كثيرة جدا، تجد الواحد يقول لك يا والله كانت شهوة وغلطة، كانت نزوة وارتكبتها ونتيجتها يعني ربنا يستر علينا وعليكم، ويبقى الإنسان بيتمنى أن يرجع بالزمن مرة تانية علشان ما يفعلهاش. يبقى لذة، يبقى مش هي دي السعادة. السعادة الحقيقية في أنك لما تفعل الشيء تصبح سعيدا، وحينما تذكره تسعد. متى يكون الإنسان سعيدا في التعامل مع الغرائز؟ الإسلام جاء كما قلنا بيرشد الغرائز، ما جاش يخليك تحاربها. يعني شهوة الرجال والنساء الشهوة هذه جاء الإسلام ليحاربها ويمنع ورهبنة؟ لا، ولكن ترشيد، جعلها مرشدة، جعل لها ضوابط شرعية في إطار شرعي. مسألة الطعام والشراب في إطار شرعي، كل شيء جعل له إطارا سبحانه وتعالى. لأن الإنسان له إمكانيات معينة، وإوعى تفتكر إنك أنت تعرف كل شيء محيط بيك، لا، أنت متعرفش غير اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعرفه لك. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما إيه؟ بما شاء. يبقى أنت لا تعرف شيئا إلا بقدر ما يريد رب العالمين أن يفيد عليك وأن يعرفك، واضح؟ طيب، يبقى معنى ذلك إن المال نعم المال الصالح للعبد الصالح. متى يكون المال وسيلة من وسائل السعادة؟ إن كان المال أخذ لا الأول مصدره حلال ينفق في حلال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. عن إيه؟ عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى أنت هتتسئل عن المال سؤالين. السؤال الأول جبت الفلوس دي منين؟ ما أنتش حر في الدنيا، لا الحرية بتاعتك محددة. من أين أتيت بالمال؟ فيما أنفقته. أعدوا للسؤال جوابا حتى تسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. أعدوا للسؤال جوابا. كل واحد فيكم فلوسه جابها منين؟ من رشوة؟ من سرقة؟ من نصب؟ من احتيال؟ من تجارة خمور؟ من تجارة محرمات؟ أسباب الحرام كثيرة، سلمنا الله وإياك. من أين اكتسبت المال؟ وستسأل فيما أنفقت المال. حتى لو خدته من حد، ربما ممكن تاخده من حد، ولكن لا يكون بطيبة نفس، يكون بسيف الحياء، هذا خطأ. ولذلك حتى لو أخذت مالا من أحد لا يكون بسيف الحياء، وإنما يكون المال إيه؟ يكون المال الذي حصلت عليه بطيبة نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى النفس طيبة بيه. طيب إذا كان المال كده، يبقى معنى كده أن مش المال مصدر السعادة. لا، المال وسيلة من وسائل السعادة، وقد يكون وسيلة من وسائل الإيه؟ الشقاء. نعم المال الصالح للعبد الصالح. ننتقل للي بعدها، الأولاد. نعمة الأولاد وفي أحسن منها؟ ده يقول لك سبحان الله، الأولاد نعمة، والأولاد ابتلاء، والأولاد اختبار، والأولاد فتنة. فتنة؟ أيوة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. يبقى فتنة. واحد يقول طب إزاي الابن ممكن يكون فتنة؟ لا، ده احنا بنشوف في الواقع عندنا أشياء خطيرة جدا. ممكن الابن يكون الأب صالح ويكون الأم صالح، بسبب الأبناء، بسبب الأبناء ممكن الأب يرتشي علشان طلبات الولاد كتيرة، وعاوز يخلي ولاده في مستوى أولاد جاره، أو في مستوى أولاد مثلا عديله وصهره. مسألة يعني مش عايز ولادي يكونوا أقل من حد. الكلمة اللي دايما بيقولها الناس، أنا مش عايز ولادي يبصوا لحد، مش عايز يكونوا ولادي أقل من حد. طب ربك رزقك رزقا، ما رزقكش رزق على قد اللي انت عايز تجعل ولادك في نفس المستوى. ورب العالمين سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، عرف ولادك هذه الأمور وعلمهم منذ الصغر. لا، أنا مش عايز ولادي يكونوا أقل من حد. طب هتعمل إيه يا عم؟ هتضرب الأرض هتطلع لك فلوس يعني، ولا هتعمل إيه؟ هتخبط دماغك في الحيط؟ لا، يبدأ الرجل يسلك سبلا معينة، ممكن يقع في الرشوة، ممكن يقع في كذا، ممكن يقع في كذا، فيكون أبناؤه ليسوا سببا للسعادة بل سببا للإيه؟ للشقاء. يصبح الأبناء سببا للشقاء. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. بعدها إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتقع الفتنة هنا. ولذلك زي ما قلنا نعم المال الصالح للعبد الصالح، نقول نفس الكلام عن الأولاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الأولاد قال إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إلا من إيه؟ ثلاث: صدقة جارية هو الذي أجراها، أو علم ينتفع به هو اللي علمه، الحاجة الثالثة كانت إيه؟ ولد صالح. ولذلك كان غاية الصالحين إن لما يدعوا يقولوا إيه؟ اسمعوا إلى سيدنا إبراهيم بيقول عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. يبقى يا رب لو ما كانش صالح الله الغني عنه، مش عاوزه. يبقى العيل عاوزه يكون صالح. ما جاش صالح ده ممكن يدمرك ويدمر حياتك. ولذلك جاء في قصة الخضر مع موسى، موت الغلام الذي كان في قصة الخضر، يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يبقى معنى ذلك أن الابن ده لو كان استمر كان هيجعل رب العالمين علم أن هذا الغلام لو عاش واستمر كان سيجعل والديه الصالحين كافرين يرهقهما طغيانا وكفرا. يا ما آباء ضلوا الطريق وضاع أعمارهم وضاع ما قدموه من أجل الأبناء. الأبناء جعلوا تاريخ ممكن يكون تاريخ الأب تاريخ كويس، الابن يتسبب في ضياع تاريخ الأب على قبر، يخلبوه يختم حياته والعياذ بالله بسيئة بمصيبة حبا في هذا الولد. ولذلك المطلوب مننا في نعمة الأولاد إن إحنا بنربي أولادنا. مطلوب مننا إن إحنا نربي أولادنا، نعم، ولكن نربيهم على أن يكونوا إيه؟ صالحين. اسمع، كل واحد لما تيجي تسأله أنت عايز ابنك يطلع إيه؟ يقول لك أنا عايز ابني يطلع دكتور، ثاني يطلع باحث علمي، وتالت يطلع ضابط، والرابع. اوعى تقول دكتور ولا ضابط ولا مهندس ولا تاجر، قبل كده قول صالح. ولو قلت ضابط يبقى صالح، دكتور يبقى صالح، مهندس يبقى صالح، لأن لو طلع وخد جايزة مش عارف إيه وأصبح غنيا ولم يكن صالحا بقى وبال عليه وعليك. واخدين بالكم؟ ودي المشكلة. هدفنا أن نربي أبناءنا. مسألة تربية الأبناء مسألة خطيرة جدا. تجد الواحد ممكن يكون بيستلف ودخل ابنه مدرسة دولية، يدخل ابنه مدرسة لغات عشان يكتب من الشمال لليمين ويفكر من الشمال لليمين ويتعلم تقاليد شمال يمين. ما هي دي المسألة اللي بتتعلموها. وممكن يقولك بس معلش اصل المدرسة الدولي دي بتحفظوا برضو القرآن. ما هي المسألة فولكلور شعبي في وسط المسألة، يعني كل الحاجات دي يجيب لك واحد برضو شيخ يحفظهم قرآن في وسط الايه يعني فوق البيعة، لكن مش هو ده الهدف. انت لهدفك القرآن ولا هدفك تحفيز ابنك القرآن ولا هدفك تعليم ابنك الدين، انت هدفك ان ابنك يرطن ويتكلم انجليزي ويتكلم لغات، هو ده هدفك. مش هدفك انه يتعلم دينه، مش هدفك انه يكون صالح، انت هدفك حاجة تانية. بس تصرفاتك هي اللي أبانت وأعربت تصرفاتك عن ايه؟ عن داخلك. داخلك انك عايز ابنك يكون بقيم معينة وبمبادئ معينة غير الإسلام. هي دي المشكلة. طبعا لما بنقول الكلام ده مش معناه ان احنا ضد تعلم الناس اللغات، لا، يبقى كلامي ما تفهمش. تعلموا لغات، تعلموا أبنائكم اللغات، تعلموا لغات، علموا أبنائكم انهم يكونوا متفوقين في كل شيء. هذه الأمة دايما بأردد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اليد العليا خير من اليد الايه السفلى. نريد ان تكون ايدينا العليا، احنا عايزين ايدينا تبقى العليا في كل المجالات. عايزين في الطب يكون اطباؤنا اعلى كعبا من اطباء العالم، مهندسون يكونون كذلك، عسكريون يكونون كذلك. احنا اللي نصدر السلاح واحنا اللي نصنعه، احنا اللي نصدر الادويه واحنا اللي نصنعها، احنا اللي نعلم زي ما اباؤنا واجدادنا سلمونا الامانه، سلمونا امانه، واحنا للاسف كنا كالورثه المغفلين، اضعنا الامانه، فرطنا في الارض، فرطنا في العرض، فرطنا في كل شيء، فاصبحنا نتسول غذاءنا، دواءنا، طعامنا، شرابنا، قيمنا، نظم حكمنا، كل شيء بنتسوله من الخارج، لدرجة أصبحت اللغات الأجنبية مفضلة في بيوت المسلمين على اللغة العربية. مشكلة خطيرة، دي مشكلة ضعف بقى. مسألة المسألة مسألة لغة القوي، زي مسألته أي واحد دلوقتي معاه فلوس يقول لك الجنيه ولا الدولار، لا الدولار طبعا، جنيه ايه يا عم ده، الجنيه تحت الأقدام، بقيت اللغة العربية زي الجنيه. ما هي دائما اللغة والعملة، لغة الغالب وعملة الغالب، لغة الغالب وعملة الغالب، بقت لغة الاقتصاد الدولار، ولغة السياسة ولغة الفن ولغة العلم ولغة كل شيء الإنجليزية عشان الأمريكان والإنجليز. لكن اللغة العربية اللي كان في يوم من الأيام الأوروبيون بيسعون لتعلم اللغة العربية لأنها كانت لغة العلم قديما، اللغة العربية اللي بتحتقر الآن كانت في يوم من الأيام هي لغة العلم. فالمطلوب أيها الإخوة لما بنتكلم عن مسألة إن هدفك إنك تعلم ابنك اللغات وهدفك، مش معناه ان احنا بنقلل من العلم الدنيوي، لا، ولكن عاوزين قبل ما يكون طبيب متفوق يكون طبيب متفوق بس يكون ايه؟ صالح. مهندس متفوق صالح في كل المجالات قبل ما تقول متخصص. وإلا لو كان حاجة من الاتنين، يا يكون طبيب بارع غير صالح، أو صالح فقير، لا ده أنا ابني بيع بقسماط ولا إنوش بس يكون صالح يخش الجنة. لأن المشكلة في حاجة، الصالح هيخش الجنة؟ ما هي الدنيا قلنا معبرة، الدنيا مزرعة علشان بنزرع فيها وبنبذر فيها لنحصد في الآخرة. لو كان ابني دلوقتي حصل على أعلى الدرجات العلمية وكان من أهل النار، إيه اللي استفدته؟ إيه اللي استفدته لو ابنك في الآخر قرة عينك تجد والعياذ بالله دخل جهنم خالد؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أي خسارة مش هتتساوى بالخسارة دي، الخسارة الأبدية إنه يخلد في النار، ذلك هو الخسران المبين. فيقول ألا إن الخاسرين الذين إيه؟ خسروا أنفسهم وأهليهم، لأنه يوم القيامة يفصل بينكم. وحتى لو دخلوا النار مع بعضهم البعض، الأباء والأبناء، إياكم أن تظنوا أن يعودوا مع بعض عيلة حبايب، لا، أهل النار أعداء لبعض، أهل النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يلعن بعضهم بعض من شدة العذاب، يلعن بعضهم بعضا، ما يكونش في حب ولا تود من أهل النار، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، ويلعنوا بعضهم بعضا في النار. فإذا أيها الإخوة الكرام، ابنك قرة عينك، فلزة كبدك، زي ما بتسعى إنك تشقى وتجيب له ياكل، بتتعب وبتشقى عشان تعلمه وتدخله أكبر المدارس وأحسن المدارس قبل ده وبعد ده وفي النص وفي كل لحظة، اسعى جاهدا ان يكون ابنك ولد صالح يدعو له. ولذلك القرآن الكريم لما ذكر لنا لقمان عليه السلام اختار من لقمان تاريخه كله، مع انه اسمه الحكيم، لقمان الحكيم، اختار من حكمة لقمان ايه؟ اختار ايه من حكمة لقمان؟ وصيته لابنه، الوصية للابن، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني ربما جاء مجلس اخر باذن الله تعالى نتحدث عن وصايا لقمان لابنه، وصايا لقمان يتعمل فيها دراسات من اجل تربية الابناء، كيفية تربية الابناء اجعلوا لها دستورا، هو وصية الحكيم لقمان لابنه، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، اول شيء اول نصيحة قال له ايه؟ لا تشرك بالله، اول حاجة ما ينفع، لان الشرك ظلم عظيم، الشرك يجعل صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فلذلك هل السعادة هي كثرة الابناء؟ لا، وانما السعادة اهو الاولاد وسيلة للسعادة، وقد يكون وسيلة للايه؟ للشقاء. متى يكون وسيلة للسعادة الأبناء؟ إمتى يبقى الإبن وسيلة للسعادة؟ إن كان صالحا. ولذلك يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف، تجد الواحد بيشتغل وبيجتهد وبيشتغل شغلانتين، شغلة بعد الظهر، وبيشقى وبيعمل من أجل، خايف على الولاد، خايف لموت صغير ولا حاجة واسيبهم يتبهدلوا من بعدي، ويجري أمن عليهم ويجري، خايف على العيال. لا يا عم ما تهتمش، اللي رزقك وجابك للدنيا وربك، وربما كنت انت يتيم او ابوك كان يتيم ورباه ورب اباك ورب اجدادك ورب العالمين سبحانه، ما تخافش على اولادك، ربنا هيربيهم بس بشرط انك انت تتقي الله. ولذلك بيقول ايه؟ اسمع، في سورة النساء او سورة الضعيفين، اسمها كده سورة الضعيفين، بتتحدث عن الايه؟ الضعيفين اللي هم مين؟ المرأة واليتيم، اسمها سورة النساء الكبرى، مش النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق، لا، سورة النساء الكبرى بتتكلم عن الضعيفين المرأة واليتيم. بقول لك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم، خايف على أولاده لحسن يسيبهم ضعفاء صغيرين ممكن محدش يقوم بيهم، خافوا عليهم يعمل ايه؟ امن عليهم ولا يعمل ايه؟ شوف بقى التأمين الحقيقي، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وقل قولا سديدا يحفظ لك ابنائك. ولذلك اسمعوا، ان كان رب العالمين قد ارسل الخضر من اجل ان يخلص الوالدين الصالحين من ابن ان كبر سيصبح عاقا ويوردهما المهالك، فانه قد ارسل الخضر مع موسى عليه السلام من اجل بناء الايه؟ الجدار. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وتصور بقى المدينة دي اللي راح فيها الخضر وموسى استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما، يعني مروا على الجود بيت بيت، ما عندكمش لقمة ناكل، يعني قرية لئيمة، قرية رفضت ضيافة نبيين من انبياء الله فيهما موسى الكليم، استطعم يعني طلبوا الطعام بيت بيت، استطعم مش قال ايه جاء اهل قرية استطعماهم، لا اهل قرية استطعم اهلها، كررها لانهم خبطوا على البيوت بيت بيت، مش وقفوا كده وكلموا كبير القرية ولا العمدة، لا ده بيت بيت، ولا قرية ولا بيت وافق يديهم كسرة خبز، فابوا ان يضيفهم. طب ناس بالاخلاق دي هيعملوا ايه في اليتامى؟ ده اللي بيقول لك في المثل المصري يا رب ما يحكمك على يتامى، مش كده ولا ايه؟ لما تكون بخيل يقول لك يا رب ما يحكمك على يتامى. طب دول بقى هيعملوا ايه لو انهار الجدار وظهر الكنز؟ هيعملوا ايه في العيال ديت؟ هيضيعوا، اليتامى هتضيع. فارسل الله الخضر مع موسى من اجل بناء الايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يكبروا ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. انظروا عشان تعرف إنك لو اتقيت الله ولدك مش هيضيعه. وذلك ربنا بيقول إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع اللي بعده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل الآيات دي في سورة الطلاق، خلي بالك، لأن الطلاق لا يقوم إلا من أجل إيه؟ انعدام التقوى في بيت من البيوت. قاعدة، لما يجي يقول لك في بيت حصلت فيه مشكلة ما تقولش برضو من كلام السعادة والشقاء في الشقاء الأسري والسعادة الأسرية، ما تبحث وتقول عن الأسباب الظاهرة، إيه المشكلة بينك أنت وهي؟ أصل قلت لها مش عارف ما تروحيش لأمك فراحت، قلت لها أصل طلبت منها تعمل لي، أصل طلبت منها تسقيني كوباية مية، وهي أصل هو عمل. لا تبحث. المثل كان عندنا دايما يعني في عنصرية شوية، يقول لك إيه؟ فتش عن المرأة، فتش اي مصيبه تحصل فتش عن المراه. لا، القران بيقول لك فتش عن التقوى، فتش عن الايه؟ هنصحح بقى العباره، فتش عن الايه؟ عن التقوى. البيت اللي يخلو من التقوى تحدث المشاكل، ولذلك كسرت ايه التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لان المشاكل يا هي نفسيه يا مشاكل ايه؟ ماديه. المشاكل المادية علاجها في التقوى. ايه ده؟ التقوى تحل مشاكل الرزق. لو لقيت رزقك في ضيق اعلم ان التقوى عندك ناقصة. معقولة؟ الاسعار ارتفعت في مصر، ايه المشكلة؟ اصلي مفيش رؤية والسياسة والحكام ومش عارف. لا، فتش عن التقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. للأسف احنا بنقرأ القرآن بس ما بنحلش مشاكلنا في ضوء القرآن الكريم، احنا بنقرأه للتبرك، بنقرأه بس للبركة. لا، القرآن ما يتقرش بركة بس، القرآن بنستمد منه قيمنا، رؤانا، علاجنا، قيمنا، مبادئنا، اعتقاداتنا، تصحيح عباداتنا، أخلاقنا، سلوكنا، وهكذا. القرآن بالنسبة لنا هدى

والإيمان عمل قلب في داخلي يفيض بعد ذلك على الجوارح فينطق اللسان وتقوم الجوارح بأداء ما فرض الله وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. انقياد كامل لله عز وجل في القلب. ولذلك الإيمان يا أخوانا لما بيمس شغاف القلوب يحس الإنسان بعد ذلك بالسعادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن للإيمان حلاوة: ذاق حلاوة الإيمان، حلاوة بتداء. صدقوني يقول بعض الناس لقد مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما أدركوا ألذ شيء فيها، اللي هو الإيمان. مساكين أهل الدنيا تقاتلوا على الدنيا وعلى الفلوس وعلى الدنيا وعلى النساء وعلى التكاثر، ألهاكم التكاثر، ولكن للأسف مساكين، ده الحسن البصري اللي يقول كده، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما أدركوا ألذ ما فيها، ألا وهو الإيمان بالله، ما دقوش حلاوة الإيمان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهما معي، أنا جنتي وبستاني في قلبي. وإذا قلنا السعادة لا تأتي من خارج وإنما هي من داخل الإيه؟ الإنسان. وذلك يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا، جنة الإيمان، جنة الرضا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تحس في نفسك بالرضا عن الله. انت عايز تحصل التقوى، طب ما تحقق بقى الايمان. الايمان من داخلك له طعم انت بتحسه، ولذلك انت تحس بالانس مع الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام اللي بنقوله مش كلام نظري، والله رب العالمين هو الذي علمنا اياه. يعني هذا الكلام الذي علمنا اياه رب العالمين هو لما يقول في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني، ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته. الكلام ده بيمر علينا كده مرور الكرام وبنقوله وحافظينه وبنقوله للناس في الخطب، لكن هل انت حسيت بيه فعلا؟ يعني تصور هقول لحضرتك على حاجة. تخيل كده لما يجي يقول لك ايه مثلا على سبيل المثال واحد راجل من اهل الحيثيه كده يقول لك ايه انا على فكره النهارده كنت مع فلان الفلاني وزير ولا مع السيسي وجبنا سيرتك. ايه والسيسي يعرفني؟ ايه ده وجاب اسمي بجد؟ اه جاب اسمك، حتى لو جاب اسمك بحاجه يعني مش المهم انت، وتروح لمراتك بقى السيسي جاب اسمي ده حاجه كبيره قوي مش كده ولا ايه؟ كبير لا عند الناس كبيرة جدا وغير السيسي. ايه الوزير الفلان؟ طب تعال على اهل العلم بقى، الشيخ ابن باز سلم عليها، الشيخ حسن بيقول الشيخ ربيع سلم عليها جد؟ ايه ده وفاكرني وعارفني؟ يا عم بقى الموضوع لا الشيخ ربيع ولا الشيخ ابن باز ولا ابن تيمية ولا السيسي ولا ابو بكر الصديق كمان، ده مين؟ ده ربنا ذكرني انا. ايوه يذكرك انت. انت حاول تتخيلها، انت مين انت؟ ده احنا ذرات هباء على ارض هي هباء في الكون، الارض كلها بالنسبه للكون ده كله الارض، ربنا يذكرنا انا؟ لو ذكرته. وشوف بقى التعبير، فاذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. لا في نفس الله، ربنا يذكرني أنا في نفسه. وإن ذكرته في ملأ ذكرني في ملأ خير من ملائكم الذي ذكرتموه فيه. إيه ده يا أخوانا أنتوا؟ الكلام ده يعقل؟ ده كلام كبير قوي قوي قوي، يعني أكبر من الدنيا وأكبر ما في الدنيا. إيه اللي ممكن يتساوى مع ذكر الله ليا أو ليك؟ إيه بقى ممكن؟ هاتلي أنت بقى في الدنيا دي كلها شيء يتساوى مع ذكر الله عز وجل ليك. عايز ايه تاني؟ ده مش كده وبس، ده انت وانت بتقف هو اللي كلفك بكده، انك تقف في كل ركعه من ركعات صلاتك فرضها ونفلها وتقول فيها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. يقول لك حمدني عبدي، تقول له الرحمن الرحيم، يقول لك اثنى علي عبدي. طب انت بتتصورها دي؟ انت في كل ركعه وانت واقف بتقول الحمد لله رب العالمين بتستنى كده وكانك تسمع رد رب العالمين عليك؟ ما انت بقى بتسال وتقول اخشع في صلاه ازاي، وناس بيقول لك علمونا الخشوع. لا يا اخي، مش محتاج بقى ابن رجب الحنبلي يقول لك الخشوع في الصلاه، ولا ابن القيم، ده ربنا اللي بيقول لك اهو. في اكتر من كده، بتقول له الحمد لله رب العالمين، يقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سلم. لانه مصير اياك نعبد كلمة التوحيد، هذه لله، وإياك نستعين هذه لك مردودها عليك لأنك بتستعينه دعاء. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة، قل هذه لعبدي وهي لعبدي كلها، وبيرد عليك وبيستجيب لك. طيب انت عايز، قل لي بقى ايه اللي ممكن يسعدك في الدنيا أكتر من كده؟ انك تاكل ديك رومي، ولا تاكل غزالة، ولا تشرب أحلى المشروبات، ولا تتزوج أجمل بنات حواء، ولا تسكن في أعظم قصر في الأرض، أو تحكم. والحكم ده برضو مسألة تانية، ناس بتتقاتل على الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أدى حقها، أدى الحق الذي عليه. أمر خطير الحكم ده. عمر بن الخطاب يقول لك: لو عصرت دابة بشط الفرات لخشيت أن يسأل عنها، أن أسأل عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. تتقتلوا على إيه؟ وبتتحاربوا على إيه؟ ويروحوا يجيبوا فلوس ويصرفوا بوسترات وانتغبوا مش عارف مين وانسان أحيا كراما ومش عارف إيه. عشان إيه كل ده كله؟ بتعملوا ايه؟ بتتقتلوا على النار، تحدفوا نفسكم على النار. دي مصيبة. يعني انت واحد مسكين غلبان زي حالتنا، يجي يوم القيامة متعلق في رقبته 90 مليون، مسؤول اولا، خدوا بالكم من دي، مسؤول اولا عن ايه؟ لا، عن دينهم اول حاجة، مسؤول عن الدين، لان السياسة سياسة الدنيا بالدين. اول حاجة مسؤول عن دين الناس دي، مش كده؟ مش كده يا شيخنا؟ مسؤول عن البدع اللي بتحدث والخراب اللي بيحدث في المعتقدات، واللي بيبدلوا دين الله واللي بيخربوا دين الله، كل ده مسؤول عنه، كله في رقبتك. شيل اللي يحمل يشيل. مسؤول عن طعامهم، عن شرابهم، عن علاجهم، عن تعليمهم، عن كل شيء مسؤول عنه. شال الأمانة دي. وزيك عمر بن الخطاب لما بيقولوا له ما تمسك ابنك من بعدك، قال لهم يكفي. قال الخطاب واحد منهم يجي يوم القيامة، لو كان خير يبقى شرف كبير لآل الخطاب، وان كان شر يبقى واحد بس اللي دخل النار. قال الخطاب: لا، احنا دلوقتي بنقاتل، وتلقى ده بيغير ولي العهد ويجيب ده ويقاتل عشان ده، ويقتل ابوه علشان مش عارف مين، ويعتقل اخوه علشان مين، ما يمسكش. دنيا بتقاتله عليه. هي السعادة في الكراسي؟ السعادة لا في الاولاد، ولكن من الممكن الكرسي ده والسلطة دي تكون وسيلة من وسائل الايه؟ السعادة. كيف؟ سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، مش إمام في الصلاة، الحاكم، بس يكون عادل. ودول بقى الكبريت الأحمر، يعني أنت لو بصيت في التاريخ حاجة يعني نائل. لأنه هيجي يوم القيامة الأمر صعب صعب صعب صعب. ده أنت هتتسأل يوم القيامة عن ولادك. طب ربنا يستر وتعد، انت يا ابو الثلاث اربع عيال، انت يا ابو ثلاث اربع عيال، ولا متجوز اتنين، ابقى انفد ساعتها، عشان اللي ينفد اللي ورا منه مليون ولا 90 مليون ولا ولا 20 ولا 50، على كل واحد، على كل واحد على قده هيشيل. يبقى اذا كان اللي زينا احنا، انا معايا مثلا ثلاث اولاد وامهم وربنا يستر. طب اللي معاه 10 عيال ومتجوز 2، طب انا اعرف واحد معاه 24 عيل ومتجوز 4، طب طب ده يعمل ايه ده؟ هيقابل مين ولا قابل؟ يا عم انت اللي اخترت عيش، مش كنت راجل 100 100؟ ورينا، ابقى خش بقى على الحساب ونشوف بقى الشقك مايل انهي ولا كم شق اللي مال. مشكلة كبيرة صعبة. فكروا ايها الاخوة الكرام في لقائكم مع الله. عايز تتكلم عن السعادة وتحقيق السعادة؟ السعادة ان اخش الجنة اول حاجة. السعادة ايه؟ ان ادخل الجنة. ابحث بقى عن الاسباب اللي تدخلك الجنة. الشقاء ان اخش النار. ابحث عن كل الوسائل اللي تدخلك النار واقطعها، اقطع جذورها وانفصل عنها. بناء على ذلك يبقى المال، نعم المال الصالح للعبد الصالح. يبقى الاولاد ولد صالح. الزوجة تقابل ربك سبحانه وتعالى وانت اتقيت الله عز وجل فيها، والزوجة مأمورة تتقي الله في زوجك، ما المسألة معادلة متبادلة الطرفين. يبقى انت هتتسئل يوم القيامة عن كل شيء في حقوق زوجك عليك، لانك مسؤولة عن اسرتك، لان كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعي ومسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهو مسؤولة عن رعيته. فإذا نرجع إلى كون الواحد منا لكي يحقق السعادة، مطلوب منه أن يحقق الإيمان الكامل. ما يكونش إياك إن إياي إياي وإياك، بحذر نفسي أن نلقى الله وإيماننا ناقص. لأن صاحب الإيمان الناقص حينما يلقى الله عز وجل ما خدش وعد بدخول الجنة، معهوش وعد بدخول الجنة. اللي مع وعد بدخول الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. أصحاب الإيمان الناقص الضعيف أمثالي هؤلاء ما خدوش وعد من ربنا، ولذلك إحنا ما نقدرش نقول على نفسنا إن إحنا من أهل الجنة، بل ما نقدرش نقول على أي ميت إنه من أهل الجنة، ولا نقول على واحد إلا من شهد له النص. يعني تقول لي أبو بكر أقول لك في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام، الأنبياء في الجنة. لكن فلان العالم الفلاني في الجنة، يا رب يبقى في الجنة. ما أقدرش أحكم لحد لأني ما أعرفش هل قابل ربنا بإيمان كامل ولا بإيمان ناقص. واخدين بالكم؟ يبقى لابد ان احنا نسعى ان نلقى الله بايمان كامل. يبقى انت هنا في الدنيا بتمتحن، انت كانك قاعد في سرادق امتحان. ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، وان لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هيجي الوقت اللي السرادق بتاع الامتحانات يتقفل ويتطربق، وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده، فيومئذ وقعت الواقعه، وكله هيتقدم أمام الله عز وجل. هتتسئل عن عمرك فيما أفنيت، عن شبابك فيما أبليت، عن علمك ماذا عملت فيه، عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إذا مطلوب منكم أن تعدوا للأسئلة جوابا. كذلك أيها الإخوة الكرام، من أسباب تحقيق السعادة أن الواحد منا مطلوب منه أن يرضى عن الله. ولكي ترضى عن الله، من رضي بالله ربا والرب عن الربوبية، ترضى عن أقدار الله. فعشان ترضى عن قدر الله، علمك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنك ما تبصش للي أعلى منك، وإنما تبص لمن هو أدنى منك. لأنك لو نظرت إلى من هو أعلى منك ستستحقر نعمة الله عليك، لكن لو نظرت إلى من هو أدنى منك فحينئذ ستعظم نعمة الله عليك. يعني أنا لما أجي أبص مثلا، ما بصش لواحد صحته أحسن من صحتي وأنا مريض بكذا، لو بصيت هو أحسن حظا مني، لا يا أخي بص للي عنده مرض أشد منك، يبقى تبصش للي أعلى منك. أنا الوقت عندي تعب في كذا، أنظر لده صحته أحسن مني. طب ما تنظر للي عندهم أمرض، واحد مشلول، يبقى أنظر للمن هو أدنى منك علشان ما تستحقرش نعمة الله عليك. انت ساكن في شقة، ما تنظرش اللي عنده فيلا، انظر للي ايه، مش اللي ساكن في اوضة وحمام مشترك، لا، انظر للي ساكن في مساكن ايواء، مش كده ولا ايه؟ قاعد في خيمة. انتوا كشعب، شعب مصر، ما تبصوش لدول الخليج وتبصوا لمن هو أعلى منكم، لا، عشان ما تستحقرش نعمة الله عليك. بص لمن فقدوا الإيواء وضاعت مجتمعاتهم وضاعت بلادهم وأصبحوا بلا مأوى وأصبحوا مهجرين وأصبحوا لاجئين، بيدخلوا أي مطار مستنين حد يديهم إزازة مية وبقصماطة ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ انظر لدول، ما تبصش للمستوى الأعلى منك عشان ما تستحقرش نعمة الله عز وجل عليك، وهكذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر لمن هو أدنى منا عشان تحقق السعادة، وإلا لو بصيت للأعلى منك عمرك ما تسعد وتعيش شقي. لو معك مليون هتبص اللي معاه 2 مليون، معك 10 مليون هتبص اللي معاه مليار، وهكذا عمرك ما هترضى عن قدر الله. فحينئذ عمرك ما هتسعد وتعيش في شقاء مستمر. واسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، من أصبح آمنا في سرب، آمن بس، عندي أمان، بصحى الصبح أروح شغلي وأسيب مراتي وأسيب ولادي وأنا آمن عليهم، مش حاطط في اعتبار لو رجعت مش هلاقيهم، لا، أنا آمن عليهم والبلد فيها أمان. من أصبح الأمان ده لتمن كبير جدا، ما بيعرفش قيمة النعمة غير مين؟ اللي افتقدها، اللي افتقدها بيفتقد النعمة بيعرف قيمتها. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، بس عنده قوت يومي، قوت اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. طبعا اللي قاعدين قدامي أنماط متعددة من طوائف المجتمع، منكم الغني ومنكم الفقير، مين فيكم ما عندوش قوت اليوم؟ مين ما تعشاش؟ أنا لسه ما تعشاش. انت قد يقولك مين ما تعشاش؟ يعني هتلاقي نفس قوت اليوم، مش قوت أسبوع ولا قوت شهر ولا قوت سنة. كتير منا عنده قوت السنة وعنده قوت الشهر وعنده قوت الأسبوع. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدني، عنده قوت يومي، أكل يوم بيوم، ده الكفاف. الكفاف ده ما حدش فينا بيفكر فيه، الكفاف ده يعلمك التوكل على الله، رزق يوم بيوم، عنده قوت، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وذات في صحيح إمام مسلم، واحد من المهاجرين بيسأل عمرو بن العاص، بيقول له إيه، هل أنا من فقراء المهاجرين؟ عايز ياخد يعني منحة، هل أنا من فقراء؟ قال ألك زوجة تسكن إليها؟ قال نعم. قال له أعندك بيت تأوي إليه؟ قال نعم. قال إذن أنت من الأغنياء. فرد عليه وقال وعندي خادم. قال له إذن أنت ملك، عندك خدامة في البيت، تبقى ملك. شوف، بص شوف كلام الصحابة الكرام. ولذلك هؤلاء نصرهم الله ومكن لهم في أرضه. مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أن نفعل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلمة أختم بها الدرس عشان أنا طولت عليكم، معلش. قال من أراد، ده ابن تيمية، بص يقول لك إيه، من أراد أن يحقق السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. إيه رأيكم في الكلمة دي؟ خلاصة كل اللي فات. من أراد، من أراد أن، ها حفظتها لسه، من أراد أن يحقق السعادة الأبدية يعني في الدنيا وفي الآخرة فليلزم عتبة العبودية. حقق العبودية لله، لو حققت العبودية لله تبقى أنت السعيد الحقيقي. يبقى وسائل السعادة متعددة، لكن غاية السعادة إيه؟ ها يبقى محاضرتنا عشان برضو يبقى إيه، قدرنا نخلص بملخص، ملخص كلمتين اتنين، غاية، الغاية التي تحقق السعادة هي العبودية، وسائلها كل شيء. شوف، مش قال رب العالمين إن زين للناس حب الشهوات؟ كل الحاجات دي مش مذمومة في ذاتها، بل من الممكن أن تكون وسائل للسعادة. زوجتك، مراتك، لو مش هقول يعني في أشياء بتحدث كلها يعني أجر بتأخذها، لو بس خدت اللقمة كده وحطيتها في بق مراتك لك بها أجر. يبقى الزوجة اللي هي تعتبر مثلا بالنسبة لك يعني موضع سكن، وان تاخذ اجر في التعامل معها. لا ده بيقول لك لو خدت لقمه لقمه من الاكل اللي بتاكله وحطيتها لك بقها كده، شوف ممكن احد يقول لك يا عم الدلع ده انت واخبه، دي حركه تاخذ عليها اجر كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. اذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره، كل الامور دي وسائل للسعاده وممكن تصبح وسائل للايه؟ للدمار، للدمار الشامل كمان، تدمر الفرد وتدمر دينه وتدمر اسر وتدمر مجتمعات وتدمر امما. هذه الامور وياما امم وحضارات بادت بسبب الغلو الشرع في مثل هذه الامور في الشهوات، مش كده؟ وممكن تاخذ هذه الامور وتجعلها وسائل للسعادة. الاولاد وسيله للسعاده او الشقاء، المال وسيله للسعاده او الشقاء، واخد بالك؟ حتى العباده ممكن تصبح وسيله للشقاء، عارف امتى؟ لو وقعت في البدعه. الدين ممكن الانسان يستخدم الدين، مع في ناس بتستخدم الدين مطيه للوصول للدنيا، مش كده ولا لا؟ فيصبح الدين نفسه اما ان يكون وسيله للسعاده بشرط ان تحقق شرطين اللي هم يا اخواننا الاخلاص وموافقه الكتاب والسنه. واختم بالحديث ده عشان ابين ان الدين نفسه والعبادات ممكن تكون سبب للشقاء. بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول من تسعر بهم النار ثلاثه، عالم ومتصدق ومجاهد. فيؤتى بكل واحد منهم، يؤتى بمن؟ بكل واحد منهم، يؤتى بهذا الانسان المجاهد في سبيل الله، فيقول له نعمي عليك كيت وكيت وكيت، ماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع، وقد قيل كان هدفك ان الناس تسقف لك وقولوا عليك شجاع، وقد قيل خدت اجرك. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، شقاء، مع انه جهاد، لكن الجهاد ده ادى بالايه؟ وممكن يكون جهاد بدعه زي جهاد داعش والناس دي، جهاد بدعه يدخلهم جهنم ويصبحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. فاذا العباده لو لم يتحقق شرطها، الشرط الاول الاخلاص والشرط الثاني موافقه الكتاب والسنه، يكون وبالا على صاحبه. واحد عنده مال كان بينفق، ولكن الانفاق ده ما كانش في وجه الله، يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، يقول ما عملت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت، ان انا بنيت مستشفيات ومساجد وعملت وسويت. يقول له إنك فعلت هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول الناس هو جواد، هو سخي، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثالث فهو رجل تعلم العلم وعلمه، عالم كبير، عالم، خدوا بالكم من دي أخطر، يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، يقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، كان هدفك ان الناس ايه؟ يقولوا عليك عالم ويثنوا عليك، ما كانش هدفك رب العالمين. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فكل شيء، كل شيء، حتى العلم، حتى التصدق، حتى الجهاد، الاولاد، الزوجة، ممكن تكون وسائل سعادة وسائل شقاء. يبقى عندنا الفيصل في يا أخوانا إن يكون العمل خالص لوجه الله ويكون موافق لشرع الله بضوابط الشرع الحنيف، بهذا فقط وبهذا وحده نحقق العبودية. ومن حقق العبودية عن طريق لزوم عتبة العبودية، ها، حقق السعادة الأبدية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، شكر الله لكم يا أخي الكريم على المحاضرة القيمة، وصدق من قال لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وذكركم في مسك الختام بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن ومعشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا انما نورث علما، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك من المؤمنات والله يعلم متقلبكم مثواكم. وكتب البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. فهذا كلام عظيم بل وتفصيله كمان مفروض، والخطوات التي تاتي حتى نمشي بنفس الخط الذي سمعناه وسررنا كلنا وحسبكم كلكم الحمد لله سعدتم بهذه المحاضره القيمه. اذكر الناس واذكركم بهذا الامر حتى ننفذ تعليم الله وكلام الله سبحانه وتعالى، وذكرهم قول الله سبحانه وتعالى: قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومدكم مواني وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. فعليكم ان تاخذوا العلم النافع وتواظبوا عليه حتى وتعملوا العمل الصالح مع الكتاب والسنه في قسلف الامه، وتحضروا المحاضرات وتخلقوا طلاب العلم تهدى نفوسكم ساعة تقعد هنا ساعة لهدوء سكون وسماع للعلم النافع. وإذا رأيت من رأى الجنة فارتعوا كلا من الجنة فقالوا مجالس العلم. فعليكم بذلك جزاكم الله خيرا بارك الله في حتى حق السعادة الأبدية. والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله.